الضيق في القبر. هذه الكلمة يقولها بعض الناس حينما يكون في مجلس فيه ضيق بسبب تزاحم الناس وعدم تفسحهم للجالس، فتجد بعضهم يقول ليس هناك ضيق، إنما الضيق في القبر. وهذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق، وينبغي التنبه إليه، فإن القبر يضيق على الكافر، أما المؤمن فإنه يوسع له في قبره مد بصره، كما جاء في الحديث يفسح للمؤمن في قبره مد بصره. والحديث رواه أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه. ولا ينبغي للمسلم أن يذكر هذه العبارة التي توهم ضيق القبر، بل عليه أن يسأل الله عز وجل أن يكون من المؤمنين الذين يفسح لهم في قبورهم. وينبغي علينا أن نتوسع في المجالس وأن نفسح لمن جلس، لقوله تعالى وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهذا من حسن الأخوة ومن إدخال السرور والمحبة على القادم من الضيوف. أسأل الله يديم الإلفة والمحبة بين المؤمنين، والسلام عليكم.